أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الكاظم والإمام الحجة عليهم السلام إلى قوله: الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. هنا من هاتين الفقرتين تنبثق ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو مقصوده بجميع محامده كلها؟ والسؤال الثاني: ما هو وجه التأكيد على جميع النعم بجميع نعمه كلها؟ والسؤال الثالث: هل أن النعم التي يحمد الله يحمد الإنسان ربه عليها حاضرة لديه مدركة عنده أم لا؟ ولأجل الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة نتعرض لثلاث نقاط يتبين منها الجواب عن هذه الأسئلة. النقطة الأولى: ما ذكره علماء الفلسفة من أن النظام المسيطر في هذا الوجود هو نظام العلة والمعلول، نظام السبب والمسبب. ما معنى هذه النقطة؟ الأمر ليس بإجراء سنة إلهية بحادثة بعد حادثة. مثلا نلاحظ أن هناك نار وهناك إحراق، تعقب الإحراق للنار هل هو مجرد تعقب وجودي بمعنى أن الله تبارك وتعالى جرت سنته على أن يوجد الإحراق إذا وجدت النار، وجرت سنته على أن يوجد الثمرة إذا وجدت البذرة، من دون أن يكون هناك ارتباط وجودي بين النار وبين الإحراق، فقط مسألة إجراء سنة؟ هناك بعض الأذهان تتصور أن المسألة مسألة إجراء سنة، يعني الله اقتضت سنته إذا وجدت النار أن يوجد إحراقا بعدها، أن إذا وجدت البذرة أن يوجد ثمرة بعدها، من دون أن يكون هناك ربط وجودي بين النار وبين الإحراق، بين البذرة وبين الثمرة. المسألة ليست هكذا، المسألة مسألة نظام العلية والمعلولية، والمقصود بنظام العلية والمعلولية أنه تبارك وتعالى جعل النار محتاجة إلى أن تحرق، وجعل الإحراق محتاجا إلى وجود النار، فجعل في كل من الطرفين حاجة للآخر، ونتيجة جعل الحاجة في النار للإحراق وفي الإحراق للنار حصل ارتباط وجودي بين النار وبين الإحراق، بحيث أن النار تفرز الإحراق والإحراق لا تفرزه إلا النار. فهناك عملية ارتباط وجودي، ليست المسألة مسألة تعقب أن هذا الحادث يقع بعد هذا الحادث من دون أن يكون بينهما ربط داخلي. المسألة مسألة علية ومعلولية، جعل في النار حاجة إلى أن تحرق، وجعل في الإحراق حاجة إلى أن يتولد من النار، جعل في البذرة حاجة إلى أن تثمر، وجعل في الثمرة حاجة إلى أن تتولد من البذرة. إذن فجعل كل موجود في حاجة للموجود الآخر هو ما يسمى بنظام السببية والمسببية، ما يسمى بنظام العلية والمعلولية. نتيجة أنه جعل في كل موجود حاجة لموجود آخر، إذن فكل موجود سبب من جهة ومسبب من جهة، مؤثر من جهة، متأثر من جهة، علة من جهة، معلول من جهة أخرى. جميع الأرجاء الوجود، جميع أجزاء الكون هي مؤثرة ومتأثرة، تأخذ وتعطي، علة ومعلول، وهكذا جميع أجزاء الكون جرت على هذا النظام. يعني ماذا؟ نظام السببية والمسببية، نظام العلية والمعلولية. بناء على ذلك، لولا أن الله تبارك وتعالى جعل الكون هكذا، البذرة تحتاج إلى الثمرة، والإنسان يحتاج إلى الثمرة، والإحراق يحتاج إلى النار، والنار تحتاج إلى العناصر، جعل كل موجود في حاجة للموجود الآخر، فكل مؤثر ومتأثر. لولا أن الله جعل الوجود هكذا لبطلت حركة الوجود، لبطلت حركة الكون، لأن الحركة فرع الحاجة، فإذا لم تكن حاجة فلا حركة. إنما تتحرك البذرة لأنها تحتاج أن تثمر، ولو كانت غنية وغير محتاجة للثمر لما تحركت. إنما يتحرك الإنسان ليأكل أو ليشرب أو ليتغذى أو ليدرس أو ليتعلم لحاجته لذلك، ولولا حاجته ولو كان مستغنيا كاملا لما تحرك. الحركة فرع الحاجة، فلولا انبثاث الحاجة في جميع أجزاء الكون لما تحرك الكون نحو غاياته. فإذا بطلت حركة الكون صار وجود الكون لغوا وعبثا. لولا الحاجة لما تحرك، ولولا الحركة لكان وجود الكون لغوا وعبثا. إذن اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يكون النظام المسيطر على هذا الوجود نظام الحاجة، يعني نظام العلية والمعلولية، نظام السببية والمسببية. بناء على هذه النقطة يتضح لنا أن الإنسان محفوف بالنعم من جميع الجهات، أن الإنسان جميع أجزاء الوجود يخدمه، ما في شيء في الكون ما يخدم الإنسان. جميع الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة هو في خدمة الإنسان. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، جميع أجزاء الوجود تخدم الإنسان. لماذا؟ لأن هذا النبات يأكله الإنسان، النبات يحتاج إلى التربة، إذن التربة تخدم الإنسان، النبات يحتاج إلى السماد، إذن السماد يخدم الإنسان، النبات يحتاج إلى الرياح، إذن الرياح تخدم الإنسان، النبات يحتاج إلى الشمس، إذن الشمس تخدم الإنسان، النبات يحتاج إلى القمر، إذن القمر يخدم الإنسان، وهكذا جميع أجزاء الوجود. تلاحظ كل جزء يؤثر في الجزء الذي بعده، وذلك الجزء يؤثر في الجزء الذي بعده، والجزء الثالث يؤثر في الجزء الرابع، فكل جزء مؤثر ومتأثر إلى أن تنتهي النتيجة إلى خدمة الإنسان نفسه والعطاء على الإنسان نفسه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا، نعم تتوالى وتتابع على من؟ على خدمة الإنسان نفسه. فإذا لاحظ الإنسان هذا النظام، نظام السببية والمسببية، وأن أجزاء الوجود كلها تخدمه ومسخرة لخدمته، استطاع هذا الإنسان أن يقول كما ذكر القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي شيء أحصي، ما دام كل الوجود في خدمتي إذن فكل الوجود نعمة لي. وهل يستطيع إنسان أن يحصي أجزاء الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة؟ هل يستطيع إنسان أن يحصي أو يسرد جميع تفاصيل هذا الوجود؟ كل تفاصيل الوجود في خدمتك بناء على نظام السببية والمسببية. وبما أنك لا تستطيع أن تحصي تفاصيل نظام الوجود، إذن فلا بد أن تذعن بمضمون هذه الآية: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبهذا النظر يلاحظ الإمام في هذا الدعاء التأكيد على الكلية والجمعية، على جميع نعمه كلها، على كل جزء يخدمني، على كل ذرة تخدم وجودي وتخدم غاياتي، فهي نعمة أنا أشكر الله عليها، على جميع نعمه كلها. وفي آية أخرى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة جوارحك ووجودك والرياح والهواء والشمس والقمر، والنعم الباطنة توفيقك وتسديدك للهداية والتوبة والإنابة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هذه الهداية القلبية هي النعمة الباطنية. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النقطة الثانية الذي يتضح منها الإجابة عن بعض الأسئلة أيضا، أن يقال كما يقرر الفلاسفة أن لا في الوجود إلا النعم، ما في في الوجود غير النعم، كل الوجود نعم، ليس في الوجود إلا النعم، ولا يوجد في ساحة الكون شيء هو نقمة، ولا يوجد في ساحة الكون شيء هو شر، جميع ما في ساحة الكون نعمة، جميع ما في ساحة الوجود عطاء من الله تبارك وتعالى. كيف هذا والإنسان يرى بوجدانه الشرور ويرى بوجدانه النقمة؟ الإنسان يرى الشرور، شرور الذنوب، شرور الآفات، شرور الأمراض، شرور الكوارث الطبيعية وهكذا. كيف أن ما في الكون كله نعمة والإنسان يرى بوجدانه بعض الشرور وبعض الآفات؟ لاحظوا القرآن الكريم ينص على أن لله تبارك وتعالى ذو وظيفتين: وظيفة الخلق ووظيفة الإحسان. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني ما في شيء إلا وهو مخلوق لله عز وجل. ووظيفة الإحسان الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما في خلق مو حسن، لا تتصور خلق غير حسن، حتى الذبابة حتى البعوضة، أي خلق في هذا الكون فهو حسن. الذي أحسن كل شيء خلقه. زين، إذا تصورنا هاتين الحقيقتين، الله خالق كل شيء والله محسن، يعني ما خلق شيئا إلا وهو حسن، كيف نوفق بين هذا وبين ما نرى بوجداننا من الشرور والآفات والكوارث والأمراض؟ كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ يقول الفلاسفة: كل موجود فهو من جهة وجوده وانتسابه إلى الله هو حسن، من جهة وجوده وانتسابه إلى الله هو أمر حسن، وجود، والوجود طاقة، كل موجود فهو يحمل الوجود، والوجود طاقة، والطاقة خير، والطاقة حسن. كل موجود من جهة وجوده وانتسابه إلى خالقه جل وعلا فهو حسن وخير. إذن من أين يأتي الشر؟ لا يأتي الشر من جهة الوجود، يعني من جهة انتساب هذا الموجود واستمداد هذا الوجود من الله تبارك وتعالى. من أين يأتي الشر؟ يأتي الشر من منشأ إما عدمي أو اعتباري أو نسبي، يأتي الشر من مناشئ غير الوجود، وإلا فنفس الوجود بما هو طاقة مستمدة من الله عز وجل ومفاضة من قبل الله عز وجل، نفس الوجود حسن خير. يأتي الشر من منشأ آخر، إما منشأ اعتباري. شلون منشأ اعتباري؟ مثلا لاحظوا الزنا والزواج، ما في فرق بين الزنا والزواج من ناحية وجودية، هو عمل واحد صح لو لا؟ العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي سميتها زواج أو سميتها زنا، ما في فرق، نفس العلاقة الجنسية عملية واحدة، من جهة أنها وجود لا فرق بينها وبين الزنا، سميتها زنا أو سميتها زواج، من حيث ذات العملية وجود خير حسن، من حيث أنها عملية وجودية تستند إلى إفاضة العطاء من الله تبارك وتعالى. إذن من أين توصف هذه العملية بأنها زنا وبأنها شر؟ من منشأ اعتباري ليس إلا، مو من منشأ تكوين. يعني الشرع الشريف قال: لا تكن لك علاقة جنسية مع امرأة إلا بعد عقد، لأنك خالفت العقد اعتبر الشارع هذه العملية شنو؟ زين، هذا مجرد اعتبار وليس أمرا تكوينيا. تكوينيا ومن حيث ذات الوجود ما في فرق بين الزنا وبين العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، فمن حيث أن العملية وجود طاقة خير ليس فيها شر. الشر جاء من ناحية اعتبارية، الشارع قال هذا العمل اعتبره زنا، ليش؟ لأنه خالف أمري، أنا أمرت بأن لا تكون هذه العلاقة إلا مع العقد فأنا أعتبرها زنا، هذا مجرد اعتبار. نظيرها الآن مثلا أن الشارع مثلا يعتبر الكافر مباح المال والمسلم مو هذا مجرد اعتبار، شنو الفرق بين الكافر وبين المسلم؟ أو تجي مثلا إلى النجاسة والطهارة، يعني في فرق بين جسم الكافر وجسم المسلم؟ يعني جسم المسلم أنظف من جسم الكافر؟ ما في فرق، من حيث الجسم ماكو فرق، هذا وجود وهذا وجود، هذا خير وهذا خير، مجرد اعتبار شرعي. شارع يقول الكافر أعتبره نجس، المسلم أعتبره طاهر، هذا مجرد اعتبار شرعي. إذا عنوان الشر ما جاء من حق الوجود، الوجود خير، جاء من أمر اعتباري من منشأ اعتباري، وإلا فنفس الوجود بما هو وجود لا شرية فيه، لاحظتم شلون؟ أو من منشأ اجتماعي، أحيانا يكون المنشأ منشأ اجتماعي، نظير الظلم والعدل، المجتمع يقول من من مثلا اشترى هذه الارض بعقد البيع اشترى الارض، من اشترى الارض فهو مالك لها. اذا انت تجي وتجلس على الارض او تاخذ الارض بدون اذنه فانت ظالم، اخذت مال الغير بغير اذنه. هذا كله من ناحية انه وجود، من ناحية انه طاقة، لا لا لا شر فيه، هو خير، الارض خير، وجود تصرفي خير لانه وجود، جلوسي في الارض خير لانه وجود، جميع هذه الحركات خير لانها وجود. الشر من وين جاء؟ من الحكم الاجتماعي. المجتمع قال بما انه اشترى فهو مالك، فالتصرف في هذا المورد دون اذن نعتبره ظلما. رب المقنيح. اذا جاء الشر من منشأ اجتماعي، او جاء الشر من منشأ عدمي نتيجة مثلا عدم انسجام كما ذكرنا في بعض البحوث، عدم انسجام الحشرة مع جسم الانسان. يعني هذه مثلا الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية من حيث انها طاقة ارضية هي وجود، ولذلك هذه الكوارث الطبيعية تثبت ارضا اخرى وان كانت تهدم ارضا، هذه الكوارث نفسها وان كانت تهدم ارضا الا انها تثبت ارضا اخرى وتقر ارضا اخرى. او مثلا تجي الى مسألة الامراض البعوضة، الذبابة، الذبابة في حد ذاتها طاقة من حيث هي وجود خير، لكن نتيجة عدم انسجام الذبابة معي صار الشر، عدم انسجام البعوضة مع جسمي صار الشر. نشأ الشر عن منشأ عدمي، نشأ الشر عن منشأ عدمي لا عن الوجود نفسه، عن عدم انسجام هذه الطاقة مع طاقة أخرى. مثل الطعام والشراب، أحيانا الإنسان إذا يشرب أكثر من مقداره ما يصير شر؟ فهل الماء شر؟ الماء خير، الماء خير، لكن إذا شربت أكثر من طاقتك نتيجة عدم الانسجام بين الماء الكثير وبين الجسم يقال حصل شر. فالشر لم ينشأ عن الوجود، نشأ عن منشأ عدمي وهو عدم الانسجام بين هذه الطاقة وهذه الطاقة، هذا الموجود وهذا الموجود. إذن إذا تأملت ورأيت أن الوجود كله خير وكله نعمة أيقنت بهذا التعميم في الدعاء الشريف على جميع نعمك كلها، مرتين يكرر، أحيانا يقول جميع أحيانا يقول كلها، هذا التأكيد للإشارة إلى أنه لا في ساحة، ليس في ساحة الوجود إلا الخير والنعمة. وأما من ناحية النقطة الثالثة ذكر الفلاسفة المسلمون أن الوجود مساوق للإدراك، ما في موجود مو مدرك حتى الحجر، كل موجود بمقدار ما ينال من الوجود له حظ من الإدراك، لأن الوجود كما ذكرنا في النقطة الثانية خير والإدراك خير، فالوجود لأنه خير منشأ لكل خير، متى ما افترضت وجود افترضت معه الخير، متى ما افترضت وجودا افترضت معه خيرا وحياة. الوجود خير فهو منشأ للخير، إذن متى ما افترضنا وجودا فرضنا معه الإدراك، لأن الإدراك خير فلا بد أن يكون مقترنا مع الوجود الذي هو منشأ الخير. كل وجود مساوق للإدراك، حتى الحجر الأصم موجود، بما أنه موجود إذن عنده قسم من الإدراك، إذن عنده نصيب من الإدراك، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل موجود عنده إدراك، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم: وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني عند الإدراك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وهو حجر أصم، خاشعا متصدعا من خشية الله، إذن عنده إدراك. فكل وجود مساوق للإدراك، بناء على هذا كل موجود مدرك، وكل موجود مسبح وحامد. فكل موجود ملتفت إلى الجمال والجلال. هذه علاقات تذكروها علماء العرفان. العلاقة الأولى أن كل موجود مدرك، شرحنا معناها، قلنا الإدراك خير والوجود منشأ لكل خير، فكل موجود فهو مدرك، شرحنا هذه النقطة. العلاقة الثانية، كل مدرك فهو مسبح وحامد. كيف مسبح وحامد؟ كل موجود يدرك نفسه، وإذا أدرك نفسه أدرك ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من أدرك نفسه أدرك ربه. كيف أدرك نفسه؟ يدرك الموجود نفسه من جهتين، من جهة وجودية ومن جهة عدمية. يدرك نفسه، خلنا ناخذ الإنسان مثلا، يدرك أنه حياة، هذه جهة وجودية. يدرك أنه عقل، هذه جهة وجودية. يدرك أنه طاقة، هذه جهة وجودية. فإذا أدرك الجهات الوجودية أدرك عنصر الجمال. إذا أدرك عنصر الجمال في نفسه أنه قادر، أن عنده عقل، أن عنده قدرة، أن عنده حياة، أن عنده علم، أن عنده. إذا أدرك هذه العناصر الوجودية فقد أدرك جهة الجمال في نفسه. إذا أدرك جهة الجمال في نفسه، فمن أين أتى لك هذا الجمال؟ هل أنت أعطيته لذاتك، أم أنك استقيته من مصدر؟ ذلك المصدر كله جمال، هو مصدر الجمال، هو منبع الجمال، هو معطي الجمال. إذا أدرك جمال ذاته أدرك أن لهذا الجمال مصدر، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون مصدر الجمال عين الجمال وكله جمال. إذن من جمال ذاته يدرك جمال بارئه تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالحمد. الحمد هو أن تثني على الله لجماله. إذا أدركت جمال ذاتك أدركت لهذا الجمال مصدرا، فإذا أدركت مصدر الجمال وأن مصدر الجمال جميل فهذا هو الحمد. زين، نجي إلى التسبيح. تلاحظ أنه في التسبيح الإنسان مثل ما يدرك العناصر الإيجابية يدرك العناصر السلبية. هو قادر، عنده قدرة، عنده طاقة، عنده علم، لكن عنده جهل. وكلما أدرك نفسه رأى أن فيها جهل، رأى أن فيها موت، رأى أن فيها نقص، رأى أن فيها شوائب، رأى أن فيها أدران. فيدرك كما يدرك الجهة الإيجابية يدرك الجهة السلبية. إذا أدرك الجهة السلبية في ذاته أدرك أن المصدر الذي أفاض عليه الوجود لا سلبية له، يعني ليس له حدودا سلبية. الجهل عندي، أما ذلك المصدر الذي أفاض الوجود كله فلا جهل فيه. النقص عندي، أما ذلك المصدر الذي أفاض الوجود كله فلا نقص فيه. فينتقل من إدراك نقصه إلى تنزيه مصدره عن النقص، وتنزيه المصدر عن النقص هو المسمى بماذا؟ بالتسبيح. هو المسمى بماذا؟ بإدراك الجلال. فقد أدركت الجمال وأدركت الجلال، وحينئذ يقال كل موجود مسبح وحامد. مسبح يعني ينفي النقص عن مصدره، حامد يعني يدرك جمال مصدره. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نتيجة هذا المطلب ماذا؟ كل موجود يدرك جمال الله، فكل موجود يحمد الله. فبقدر اختلاف الموجودات في إدراك الجمال يختلف الحمد من الموجودات. أنا أدرك جمال الله فأحمده، الإمام المعصوم هم يدرك جمال الله فيحمده، لكن هل إدراكي للجمال كإدراك الإمام المعصوم؟ بما أن إدراك الإمام المعصوم لجمال الله أشد من إدراكي فحمده أشد من حمدي. النبي محمد صلى الله عليه وآله أقرب المخلوقات إلى الله، النبي صلى الله عليه وآله. إذن فإدراكه لجمال الله أتم من غيره، إذن فحمده لله أتم أنواع الحمد. أنا أدرك الجمال فأحمد الله، الملك هم يدرك الجمال فيحمد الله، لكن إدراك الملك لجمال الله أشد من إدراكي لجماله. أنا أدرك الجمال فأحمد الله، الجن هم يدرك الجمال فيحمد الله. إذن اختلاف الموجودات وتفاوتها في إدراك الجمال يقتضي تفاوتها في الحمد، وتفاوتها في الحمد يعني أن هناك محامد متعددة. لذلك ظهر الجواب عن السؤال الحمد لله بجميع محامده كلها، الحمد الصادر من الإنسان العادي، والحمد الصادر من الملك، والحمد الصادر من الجان، والحمد الصادر من الإمام، والحمد الصادر من النبي بجميع محامده كلها. جميع أنواع المحامد على اختلاف رتبها وعلى اختلاف درجاتها وشؤونها أنا أحمد الله بها، الحمد لله بجميع محامده كلها. إذن لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ضلت بغلة لأبي يعني الإمام الباقر، فقال لئن حصلت على البغلة لأحمدن الله بمحامد يرضاها. فجيء بالبغلة فلما استوى عليها وأمسك بلجامها قال الحمد لله ثم مشى. قيل ما قلت شيء؟ قال ما من حمد إلا وهو في قولي الحمد لله. يعني كلمة الحمد ال هذه يسموها في النحو ال استغراق، الحمد يعني جميع أنواع الحمد، تستغرق جميع أفراد الحمد، تستغرق جميع مصاديق الحمد، الحمد لله. ولذلك الإمام بين هنا كيفية شمول الحمد لجميع الأنواع، قال بجميع محامده كلها توضيحا وتأكيدا. هذا تمام الكلام في شرحنا لفقرة الدعاء. نتعرض لبعض المسائل الشرعية مقدار 5 دقائق. المسألة الأولى، لو أن الإنسان نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، نسي أن يغتسل. واحد أمس يقول ما في إلا البدوي اللي ينسى غسل الجنابة. أحيانا إنسان قد تخرج منه قطرة من لا يشعر، يعني لا يشعر بأن لها أثر على جسمه. أحيانا يصدر مني مثلا يشعر الإنسان بالخمول أو يشعر الإنسان بالفتور، وأحيانا لا، قد لا يكون الصادر منه مقدار يشعره بالفتور والخمول فينسى غسل الجنابة. هذا أمر. لو نسي الإنسان غسل الجنابة بس ما يدري كم يوم نسي غسل الجنابة، قدر المتيقن يمشي عليه، قدر المتيقن مثلا يوم، إذن يقضي يوم. أو القدر المتيقن مثلا يومين، إذن يقضي يومين. وما زاد على ذلك الذي يشك في أنه نسي غسل الجنابة فيه أو لم ينس غسل الجنابة فيه، يكون الشك شكا في الصحة، والشك في الصحة مجرى لقاعدة الفراغ عند علمائنا، قاعدة فقهية اسمها قاعدة الفراغ. إذا شككت في شيء بعدما فرغت منه، شككت أنه صحيح أو ليس بصحيح، تبني على ماذا؟ على الصحة. مثلا إنسان بعد ما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، شك هل أنه أخل بصلاته، هل جاب الفاتحة عدل لو ما جابها عدل، هل ركع ركوع عدل أو ما ركع، شك يبني على صحة صلاته بقاعدة الفراغ. كل شيء كما في الرواية المعتبرة، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني امشي على صحته. هنا أيضا يبني على صحة ما زاد على القدر المتيقن. بالنسبة إلى الغسل، إذا إنسان أجنب في الليل وأراد أن يغتسل غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، هل يقدر ينوي في غسل الجنابة الوجوب؟ يعني يأتي بغسل الجنابة بقصد الوجوب مع أن الفجر ما طلع بعده، هل يجوز أن يأتي بغسل الجنابة بقصد الوجوب؟ هذه مسألة عامة حتى الوضوء. مثلا أنت تريد تتوضأ لصلاة الظهر قبل ما يجي وقت صلاة الظهر، هل يجوز أن تتوضأ بقصد الوجوب، أن تقصد الوضوء بقصد الوجوب؟ هل يجوز قصد الوجوب أم لا؟ سيد الخائي قدس سره يقول يجوز لك أن تأتي بهذا العمل غسلا أو وضوءا بقصد الاستحباب، لأن الوضوء في حد نفسه أمر مستحب، والغسل في حد نفسه إذا كان عن جنابة أمر مستحب، فبما أنهما أمران استحبابيان يجوز لك أن تقصد امتثال الأمر الاستحبابي، ويجوز لك أن تقصد الوجوب العقلي للوجوب الشرعي. ايش معنى الوجوب العقلي؟ يعني أن تقصد المقدمية، أن تقول بما أن هذا الوضوء مقدم للصلاة والصلاة واجبة علي إذا صار صلاة الظهر، فأنا الآن إذا صار وقت الظهر فأنا الآن أقصد الإتيان بالوضوء الذي يجب علي عقلا أن أقوم به حتى أهيئ نفسي للإتيان بصلاة الظهر. أأتي بالغسل في الليل باعتبار أنه مقدم للصوم الواجب، إذ يجب علي عقلا أن أتهيأ للصوم الواجب، فأنا أتي به بقصد الوجوب واللابدية العقلية لا بقصد الوجوب الشرعي. إذا يقصد الوجوب الشرعي يكون تشريع، والتشريع محرم. ليس الوضوء قبل الوقت واجبا شرعا، وليس الغسل قبل الوقت واجبا شرعا، فقصد الوجوب الشرعي تشريع محرم. المسألة التي بعدها، فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث. لو فرضنا انسان في المستشفى محطوط على مغذي او جهاز، لا يقدر يتوضا ولا عند شيء من الارض يتيمم، عدل له لا، افترض على انه ما يمكنه استعمال الماء، مانعينه ما تستعمل الماء، ولي مثلا عنده افترض في مقف مستشفى ما يقدر انه يقول جيبوا لي تراب واضع يدي على التراب، او جيبوا لي رخام طبيعي، حجر رخام طبيعي اضرب، انه يجوز عند السيد الخوي التيمم بالرخام الطبيعي حتى لو ما في تراب ولا غبار. افترض ما عنده لا تراب ولا رخام طبيعي ومسجع على السرير، لا يقدر يحرك نفسه، لا يقدر يتوضا، لا يقدر يتيمم، هذا يسموه فاقد الطهورين، يعني الوضوء والتيمم. لو أن هذا الإنسان أمنى في الليل قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ولا يقدر يغتسل، لا يقدر يتيمم ولا يقدر يغتسل، ما شنو يقول هذا صومه صحيح، مفيش كلام مثل هذا هذا صومه صحيح. ليش؟ لأن تعمد البقاء على الجنابة إنما يكون مفسدا للصوم في حق من هو قادر على رفع الجنابة، وأما من ليس قادرا على رفع الجنابة لا بالغسل ولا بالتيمم فهذا الشرط ساقط في حقه، يكون صومه صحيحا ولا إشكال فيه. أو مثلا حائض أو نفساء أو كذا. الذي يضر بصحة الصوم البقاء على غسل الجنابة متعمدا أو الحيض أو النفاس، البقاء على الجنابة متعمدا أو على حدث الحيض أو النفاس. أما مس الميت، لو مس ميت في الليل، ميت بعد برده، طبعا الميت بعد برده يكون شنو مسه موجبا للغسل، أما لو مسه وهو حار بعد جسمه هذا المس لا يوجب الغسل. مس الميت بعد برده قبل غسله، قبل أن يغسل، مس الميت بعد برده قبل غسله يوجب الغسل. لو أن إنسان مس ميتا بعد برده قبل غسله وما اغتسل إلى أن طلع الفجر من رمضان صومه صحيح ولا إشكال فيه. الذي يبطل الصوم البقاء على حدث جنابه وحدث الحيض والنفاس دون غيره. مسألة الأخيرة، لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الغسل أو التيمم. إنسان يدري الوقت بعده، عفوا يدري الوقت شنو ضيق، ما باقي إلا 5 دقائق وأذن، وشلك انت بعد هالورطة هذه دخل روحك في ورطات، ما باقي إلا 5 دقائق عن الأذان يدخل روحه في ورطة، وهو يدري أنه إذا دخل في هذه الورطة يسوي ما يقدر يغتسل لأن الوقت ضيق. لو أنه مثلا بل مع أنه يعلم بأن الوقت ضيق مع ذلك ورط نفسه ثم تبين أن الوقت لا يسع الغسل ولا يسع إلا التيمم، هو متبين إلى من الأول أنه ما يقدر يغتسل، أو أن الوقت لا يسع لا الغسل ولا التيمم شيئا منهما لا يسع، هذا صومه باطل. لماذا؟ لأنه مع علمه بأن الوقت لا يسع الغسل ولا يسع التيمم، أو لا يسع الغسل فقط وإن كان يسع التيمم، فالتيمم غير مشروع في هذا الفرق. كما قلنا سابقا التيمم مشروع في العجز الطبيعي لا في التعجيز الاختياري. الآية المباركة إذا تقراها، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني فلم تجدوا ماء بالطبع، مو أنكم أنتم عجزتم أنفسكم، الآية ناظرة للعجز الطبيعي لا للتعجيز الاختياري. إذا إنسان من أول هو مريض ما يقدر يستعمل الماء وورط نفسه فتيمم، بل تيممه صحيح ويصح له أن يصوم بهذا التيمم. أما إذا عجز نفسه باختياره فحينئذ ليس التيمم مشروعا في حقه. ولو ظن سعة الوقت، لو فكر أن الوقت واسع، ظن أن الوقت واسع وورط نفسه فتبين ضيق الوقت أن الوقت الآن ما يسع الغسل أو ما يسع لا الغسل ولا التيمم، يسوي هذا؟ تارة يكون بعد الفحص، تارة يكون مع عدم الفحص، تارة يورط نفسه من دون فحص قال الوقت واسع وينك وين، وتارة لا يفحص ثم يقوم بالعمل. إذا فحص أولا وقام بالعمل ثم تبين ضيق الوقت صومه صحيح، لأنه اعتمد على حجة فحص، يعني راح شاف الوقت، شاف مثلا الساعة، الساعة محجة شرعية، الساعة تخطئ وتصيب، الساعة ما فيها فائدة. يكون مثلا يفحص عن الوقت، مثلا يسأل مثلا زوجته أولاده مثلا بحيث يحصل له الاطمئنان أن الوقت ما زال واسعا، فحص عن حجة شرعية ولو كانت الحجة الشرعية هي الاطمئنان، يعني أحيانا يطمئن بأن الوقت واسع نتيجة للسؤال، الاطمئنان حجة شرعية، اعتمد على اطمئنانه، ثم تبين أن الوقت ضيق، هذا صومه صحيح. أما لو لم يفحص قال أنا ما أدري الليل بعده أو لا، لكن أستصحب بقاء الليل، أستصحب عدم طلوع الفجر، ثم تبين له بعد العمل أن الوقت ضيق، هذا عليه قضاء يومه. وذلك نظرا للرواية المعتبرة موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل، سأل الصادق عليه السلام عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر، هو ما يدري في شهر رمضان، قال إن كان قام فنظر يعني فحص فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر. العلماء يستفيدوا من القاعدة، يعني لأنه استعمل المفطر قبل النظر، ماكو خصوصية للأكل، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. والحمد لله.